طب لا لا حين يعمل حين يعمل بجهن ما الحال ولا الاستقبال ده ما هو بعد ما معقل كان بيع العاملة مطلقة ما بتدل عليه ايه عمله بيدل على نفس الحالة ولا في الاستقبال لأنه ما بيعمل في عمل ها قال مثلا عمل على العمل بيدل يدل على معنى المجاز وش باقي يدل على معنى المجاز وش باقي وده معنى مطلقة. يعني قولي قولي أنت لست بضارب الآن. ما قولي الآن ولا في الحق ما هو دقيق. مطلقة إيش تيني أقعد أقول. قالوا لي ما إيش بني أقول لست بضارب. هذا ذي إشكال. هذا عندك ذي فيها إشكال. أقول إيه بحسب الحالة الحالية. يعني ما يشين بالملازم ما يشين. أبغى يسكت ما بالملازم. ما معناته إنه يلزم منا في الحالة يلزمنا في كل الأوقات. بل يسكت ما يشي يلزم. ما بالله إذا كبر مع الجد يصبر غير الجد. منين قال صبر؟ قال لأن المقيد وهو في الآن أخف. سواء والمطلق وهو ليس بضارب أغمى ولا وصدق الأخصي مستلزم لصدق الأعم يعني هو ايه صدق وجوده يعني إذا صدق وجوده الحين الأخص إنسان بالنسبة إلى الحيوان إذا صدق في شيء وجود الإنسانية يوجد معها الأعم وهي والجسمية والشيئية سواء ها؟ في مكان في شيء واحد فصدق الأخف فيصدق الأعم. وش معكم منه؟ ها؟ بسر السنة الثانية إذا بحد ولا بقول ذول ياك يا أبو لكم ما لكن بسرعة يا عبد الله ها بتع السنة الثانية جواب وصدق الأخص مستلزم لصدق الأعم وصحة النفي دليل المجاز وإلى هذا أشار بقوله لصحة النفي مطلقا لصحته في الحال نعم والجواب أن قولك في الحال إن أردت أنه ظرف للنفي بمعنى أنه يصدق في الحال أنه ليس بضارب فهذا ممنوع من هو؟ ليك دعوة؟ نازعهم في صحة المقدمة حقك يعني المقدمة هنا رتوب بهكذا؟ ممنوع وما رتوب بهكذا ما هو بالله أجيب ينازعهم في واحدة من المقدمات إذا المفروض أن المقدمات مدعاة كلها لا بالله أن يجب أن يمسلم إذا يمسلم فإنه إذا ما يمسلم فإذا نوزع فيها مسلم أو إيه مسلم يكفي أنك تقول ممنوع هذا المقدم إيه وعليه يجبتها ما قلت لك الماضي وحين انت ضربت انت امس واضح انا اشتي انفي عنك الضرب في الحال لا انا اثبت لك في الحال ما يبقى يقول لك انه ممنوع ليس بالبارد. ممنوع ليس بالبارد في الماضي. وش الفرق بين دقيقة؟ شوف ده ده ده ده معناه شيء، معنى النفي ومعنى الضرب. سواء انك تشتي قال انك تشتي النفي ان هي يعني الضرب فيها للنفي. سواء يعني انا انفي الان صلاة ضرب منك ما هو صدق. سواء يوم بالله ظرفية النفي. وإن كان نفي للا يعني ظرف للا يعني ظرف يعني عادة محل النزاع. عادة محل النزاع هو أنت غط غاربا. إيه. نعم يعني إذا أشتي أنه ضرب للنفي حين أقول لست بضارب الآن يعني أنا أنفي الآن أنك ضارب ما هو صدق يعني من قدمها مسلم أنه يجوز أنك تقول كذا من قد ضرب عنه لا. لا يعني إذا عندك صدق يعني إذا النفي لا إذا الآن ضرب للضرب إذا هو للنفي يعني إني ما بلا نفيت الآن إنك ضارب وعدم حل النزاع هل أنت تسمى ضارب ولا سواء عدم حل النزاع ما أنا نفيها هل أنت تسمى ضارب ولا يعني ضرب ال... نفي الضرب الماضي ممنوع ايه بل هو اول المساله اعدم على النزاع وان اردت ان في الحال ضرب للمنفي كضارب بمعنى انه يصدق ليس بضارب في الحال فهذا مسلم معلوم ولكنه لا يستلزم صدق انه ليس بضارب مطلقا ها؟ النفي النفي إذا قولي الآن ولا في الحال ظرف للنفي سواء إذا هو ظرف للنفي فلا نسلم لكم إنه بايس فلا أقول كذا ما هو جاب وإن قصدك إنه ظرف للضرب بمعنى إنك ما فعلت الضرب الآن هو صحيح ولكن لا نسلم انه بايز من انك ما توصف الان بانك ضارب ليس ولا ضارب لا تش والله اشتي من ضارب للحين ولا اشتي انت اذا الحين هم من ضارب هذا مسألته ولا انا انت الان ولكنه لا يستلزم صدق انه ليس بضارب مطلقا لان الضارب في الحال اخص من الضارب مطلقا ونفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم فاذا نفيت عن شيء الانسانيه فإن زمن من تبيع عنها الحيوانية ولا الجسمية ولا النمو سواء معلوم عندما يقولون ليس بضارب ما هو حقيقة الماضي وش بيّن فالحين معناه ضارب ضارب أمس واليوم وغد ماذا عام سواء ومعناه ضارب اليوم على أساس إنها الخير إذا أنا فيت من ضارب اليوم ما معناته إني ينتفي إن أنا ضارب أمس ولا غد أو ما؟ ضارب أمس أنا وش في بلاد ما على وش الجواب قاله أخص الأعم أيوة لأن قالوا صدق الأخص يستلزم صدق الأعم صحيح لكنها مغالطة لأن بحنا نفي نفي سواء قال ما نفي ليش؟ ما نفي الأخص يستلزم نفي الأعم لأن بيصبر ينتفي الأخص مثلا ينتفي عن اللوحة هذا الإنسانية ما ما تنتفع عنها الأعمها الجسمية. معلوم؟ يعني هناك كل هناك ما هو في محل ما هو. إيه وزين ما على كلام. يعني قالوا الأخص وجود الأخص يستلزم وجود الأعم هذا صحيح، لكن هل نفي الأخص؟ عند هنا نفي. هل نفي الأخص يقتضي نفي الأعم؟ لا. أو تيها مثلا حقك. الأعراب النفي. حتى أن الدليل المجاز. إذا قلت للبليد ليس بحمار، ما هو علامة من كلمة حمار فيه أنه إلا مجاز. لكن الضرب بدا مجاز. من سبب أنها أقول ما هو بارد. علامة أنه مجاز. قالوا إن علامة المجاز من علامات المجاز أن يصح نفيه. ويش شو يستدلوا هنا على ضارب انه بيصبرنا فيه؟ اذا صبرنا فيه تكون علامة النهاش معلوم؟ يعني انه ما ينتهي شيء حقيقة ما الطرف الماضي كلمة منسوبة الى شيء الى هذا، كلمة منسوبة الى هذا نشتي ندري هل هي حقيقة فيها او مجاز، نبصر هل هذا الكلمة بيصح أن تنفع عنه حقيقة؟ إذا صح أن تنفع حقيقة فهو علامة إن نسبتها إليها مجال معلوم سواء. لأن الضارب في الأخص في الحال أخص من الضارب مطلقا، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. وإلى شقي الترديد بقوله وأشارة، وإلى شقي الترديد ما كذا ولا كذا، إن أردت نفي نظرف للنفي أو أردت نظرف للمنفي، ورد بالمنع أو عدم الاستلزام. هذا البرقية حقة ليش الجواب ده إيه؟ ترديد إما أن يكون ظرف العاقل يصدق ظرف للنفي ولا ظرف للمنفي، إن أردت ظرف للنفي هو ممنوع، وإن أردت ظرف للمنفي هو مسلم ولا يستلزم. كلام معلوم؟ ما في معلوم ها؟ مردد يعني شكك ايش تقول لك؟ الترديد الحين اقول انك تريد كذا حكمك كذا، انك تريد كذا حكمك خلاص؟ احتج ثانيا بانه لو صح الاطلاق حقيقة فيما مضى لصح فيما يستقبل. ها؟ على عدم الاستجابة. رد بالملع ما هو جواب الأول. خلاص الحين كلام جديد. خلاص. إنه قال رد بالملع. خلاص كملوا كملوا كملوا كملوا كملوا الأول. إذا الحين من عرض. كده استدلوا. سمع على القصة كيف فيه. جاري كيف فيه. استدلوا. وردوا عليهم وكملوا. وارجع جو ثاني مرة يستدلوا. الحين دعناه ثاني مرة لا تردنا. وقبل أن أشار للمثل الذي يتكسر. هم فكر المثل شرحها ذي. المثل أنت أنا عدم الاستلزام خلاص. إيش الاستلزام الأول؟ الشرحة هذه يتكسر. فواجه ثاني ورد على الشرحة. من هل يردنا ثاني ما أقول معها أشياء ثانية. يا ذاك ذولك وناس جاءوا معهم قول. قصة عن ذلك في القصة ناس جاءوا معهم قول. قال قول وش هو؟ قال انه اشترط البقع. مساكين جولهم بدليل. وحمران العيون قاموا ردوا عليهم. خلاص؟ وقع. جاء اليوم ثاني وجولهم بدليل. هاد احنا فيه. ليه بدأت؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يهودية. عجيب من قصتكم يا قاضي علي. من دوله واحتجوا ثانيا. احتجوا ثانيا. بدوا ثاني يوم. حينها بها مثل لا لي حاجة تكتم شرحة مفهومة هذا القصة احتجوا ثانيا ما هما لا رد بالمنع تلعب شرحه لكن هو يجي يتكتم وشرحه احتجوا ثانيا قدر ما في ثانيا الله كم قصة ايه قد احتجاج ثاني هذا معروف طب وين ذي ربشنا في منسب المنع وش قبلها اقرأ دي قبلها يا ربش يا وش مالك انت اليوم وش قبلها اقرأ دي قبل ورد بينا خلاها كلها سوش اقرا ذي قبل ورد بالمنع يا والاستلزام اقرا او لا في تجاره في قولي ماشي ما بلا قراءه عشان في قولي والى شكه عشان في قولي ورد بالمنع ماشي قبلها والى شكه الترديدي اشار بقوله ورد بالمنع او عدم الاستلزام ترى ايش يعني وين شرح هذا عندك تقول على المنع شرحها قبل شرحها قبل يجي شقه الترديد بالشرح حموشن وانا خبرت لكم وشيه شقه الترديد ومه ان اردت عنه ضرب وان اردت عنه ناس عدم الالتزام من الجواب احسان لا والله ندور على ذاك الله انها رد انا فهمت انها رد بالمنع رد بالمنع لا الحين قفلنا انه يشتي الحمد لله احتجوا ثانيه يجوز لا يجوز بالجاز جوزناه وبالصالح بيروح قال نزوج اخته من الرضاعه ها ايوه قال زوج اخته من الرضاعه وكيف الحكم فيها قال حرام ما يجوز لا اروح لك بالجاز جوزناه وبالصالح بيروح ابنهم عندنا ما يجوز ما يزابر ما يزابر الزواج ولا هو جاي شيء ما يتجوز الصحل احتجوا ثانيا بأنه لو صح الإطلاق حقيقة فيما مضى لصح فيما يستقبل لكنه لا يصح اتفاقا في المستقبل لا. بيان الملازمة بيان الملازم أنه يصح باعتبار ثبوته في الحال اتفاقا فقيت في الحال وقت البقاء على علامة أمر بعد اعتبروا البقاء هم اعتبروا البقاء مسألة ساهم ما هي مسألة سواء أنهم جاجل من في الحال الحال كلها وين ما هي الحال كل العلامة هذا إذا كلها ما هو لعن بحد الحال وش هي كل العلامة هذا وش هي الحال متفقين كذا يا سيدي كل العلامة هذا في وش هي الحال سواء افرض انهم زاجين عليها ولا في عشرة اقوال كل العلامة هذا ان الحال انها خلاص وش ما الحال فوق يصح الله قاعد يدفع خلاص تمام فقيت في الحال ان اعتبر في المصحح لم يصح الاطلاق صحيح او مصحح يعني اذا اعتبرناه مصححا للاطلاق لا يصح اطلاق الضارب على هذا الشخص الا بهذا القيد وكل باب جمله صحيح صحيح لا في المصحح تجوز على يا حي صح قالوا صح اني اقول انت ضارب في الحال تمع لا صحيح ولا فانا صح اني اوصفك ضارب في الحال فان اعتبرنا تمع فان اعتبرنا كلمة في الحال عادها من المصحح هذي حكمنا بان هذا صحيح لجلها معنى شيء ايه لو معنى ثلاثة اشياء تمع اسمع اسمع معنى ثلاثة اشياء ماضي حال استقبال متفق عليه انه لا يصح حال متفق عليه انه يصح عليه حقيقة ماضي مختلف قالوا احنا وياكم حكمنا بالتصحيح لما فان اعتبرنا كلمة في الحال عادة من ذي حكمنا بالتصحيح رجلها خرج لها ماما دعا من المصحح سمع دعا من المصحح ما بشي هنايا يلزمكم من هنايا من لا هنايا ماذا انا دي اشتغل انا مستمر انا استبر تبرح صححوا وين صححوا لجله ها وين صححوا لجله هي هذه شو استدلوبه انها مش شو استدلوب وين صححوا لجله قولهم بالحال هل هم صحاح ايوه فان اعتبروا هو مصحح ما هو موجود في ذلك فلا يجوهم البيان ما هو موجود وطمس انا قال الحال مصحح الحال مصحح كيف كيف الحال هو كيف مصحح ايش ايه يعني اعتبروه جزءا من المصححي لا بد به الحال هو الجزء ناس ان اعتبر في المصححي لم يصح الاطلاق في الماضي وهو خلاف المفروض خلاف المفروض في الحال انه ضروري يجوه في الحال ما هو صح الا الكلام فيه المفروض من المذاهب وذهبنا ومذهب الجن والمكرعين وإن لم مسكر بابش وإن لم يعتبر اسمعوا ما في الحقيقة المفروض بيننا وبينكم من بشي احنا ساكين على وهو بالحال فان اعتبرته ان في الحال جاجه الله فيلزمكم في الماضي انكم لا تقولون حقيقة لما بشي ديها الجاج وان قلتوا ما هم اعتبر كلمة في الحال فرضوا بس المستقبل يقولوا لا أهم ما هو فهذه قصتهم من أولها إلى آخرها يا بني آدم يا بني آدم ما هو جابر ما هو جابر إلا يجوب الشيء نفرط وحاجة أنا وياك اللي ناقش على الله شاء المفروض أن بعد اتفاق المفروض أن صحيح في الحال باتفاق أيوة أيوة أنا استمر حاجة المفروض أن اتفاق في الحاجة أقول لكم في الحاجة أنا واليوم في الحاجة أدرنا وقال المفروض أن يفرض أحد مع انقضاء المعنى عند البخاري قولوا لي انا ابرك قدامكم ما ترجوا وش اشتوكم قولوا لي به في الحاجه كذا ايه انت تعبوني لا تستر حاجه خلاص ما بش ينضرب الحاج ايه ترى رجعت الحال خلاف الماضي نهاش خلاف منهابكم خلاف منهابكم طيب معنى ثلاث حال وماضي ومستقبل ترى وشو دي بيستدلوا على ها انا ماضي استدلوا على ليش على اطلاق عليه على الماضي مجاز الحال على انه لا يطلق على الماضي حقيقه ايوه بدليل بدليل ان في المستقبل نجح لا ما اقدر هذا الشيء وهم ما نوصل عندي وخلاف المفروض لان قدر المفروض انها ايش ليش؟ عندكم من واش؟ وذا الذي بيستدلوا ها؟ في وين؟ جوال المحل اللي جاء على ايش؟ ها؟ جاو محل النزاع واش ايواش الماضي واش هو محل النزاع على حاله الماضي او المستقبل الماضي محل الاتفاق الحال الاتفاق وين بتقولوا خلاف المفروض الماضي لا المفروض هم يدعون الماضي ان حقيقة في الماضي ومن هنا وكذا قالوا لا ما بلا في الحال فقط لا في الماضي ولا في المستقبل بدليل ان احنا اذا اعتبرنا كلمة في الحال قيدا مصححا لاطلاقه في الحال سواء لاطلاقه مصححا في الحال في غير موجودة في محل دعواكم وهو ليش؟ الماضي سواء غير موجودة به قولهم في الحال ونقلتوا ما هي معتبرة ونقلتوا ما هي معتبرة وهو خلاف المفروض يعني انكم بتدعوا انتوا ايش؟ الماضي حقيقة ان الماضي حقيقة خلاف المفروض يعني انتوا بتدعوا ان نفس الماضي ايش؟ حقيقة ونقولتم ما يمعتبر في يلزمكم من المستقبل هذه هم متفق على بطلانة بيننا وبينكم وهذه يلزم منه باطل هو ايش هذه يلزم منه باطل هو باطل حق يا زيدنا قيد في الحال ليش انت هذا السؤال ها ما انت قيد في الحال ايه ليش جعله انا بقى قيد في الحال ايوه نعم ما يعني هو خطرات جديد يعني سؤال جديد آخر يعني لا جديد سؤال جديد هو يعني في الحال ما شاء الله بينما زمان نصف اعتبار ثبوته في الحال وين احنا ذا نقرا انا الصفحة الذي بنقرا ترى من هنا هذا استدلال جديد لكن في الحال ليش اعتبر خلص لي انا داري وش سؤال في الحال على سؤال هذا ليش حاله في الحال سؤال هكذا ليش اتفقوا على في الحال يعني حين هم متفقين جعل السؤال لم صح على الاتفاق وشو الحال والجواب قال وإن لم يعتبر صحة وإن لم يعتبر صحة في المستقبل والجواب أنه لا يلزم من عدم اعتبار قيد عدم اعتبار غيره عدم اعتبار غيره لا عدم اعتبار غيره مالها مالها مالها تحرك لا يلزم من عدم اعتبار قيد عدم اعتبار يعني لا يلزم من عدم اعتبار قيد عدم اعتباره يلزم غيره يعني لا هو بعد مناقض لا بدليل والجواب أنه لا يلزم من عدم اعتبار قيد عدم اعتبار غيره القيد في الحال القيد هو في الحال وها هنا اعتبر المشترك بين الماضي والحال تحقق صدور الفرد عنه هناك سمعوا احنا قلنا به مصحح في قولنا في الحال قالوها ما عب الشيء هو في الماضي إذا ما عب الشيء هو ما يجب أن عبها مصحح غيره معنى مصحح غيره هذه هو مشترك بين الحال والماضي وهو ايش سلطر خلاص الله الله